السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروض. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الفائت ونحن نزلنا نتكلم عن اللعب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الجد. اللعب والحكم الشرعي، ضوابطه الشرعية، الألعاب اللي موجودة الحالية اللي فيها بالذات قضية الجنايات. وإحنا قلنا هنركز شوية في مسألة الجنايات على أساس أنه هي دي اللي فيها الذنب الأكبر، لأن الجنايات فيها تبديل للشرع. فالشرع مثلا بيقول في قصاص في كذا، هو بيقول في حاجة تانية. فلذلك كده اللي عايزين نركز فيها أكثر، وبعدين ما نذكر بعض المحرمات على وجه السرعة أو بعض الفقهيات على وجه السرعة، إن هو ده الأخطر طبعا والأهم. فتكلمنا في اللقاء الفائت إن المسألة يعني في الخلاصة هي إنه بيحصل في الألعاب دي ضرب، سواء كانت هي موجودة بالضرب أصلا، فده بقى يبقى ايه، ده بدل خالص، ده خلى الضرب نفسه بياخد عليه نقط زي الملاكمه وزي الكاراتيه وزي غيره. الـ وفيها طبعا ضرر بالغ. الـ في العاب اخرى بيحصل فيها ضرب عرضي كده، زي مثلا زي كره القدم وزي مثلا كره السله وزي نحو ذلك يعني. فبيحصل فيه الضرب، بيحصل عرضي كده. المهم ان هو في النهايه بيحصل ضرب، اما يستوجب القصاص، واما يبقى في كلام في التعزير او الى غير ده في حاله غير اللعب. يعني بقول القصاص وذلك في حاله غير اللعب. اما في حاله اللعب فساذكر لك ان شاء الله عز وجل الموضوع هي، لكن عايز اقول ان هو دي خلاصه الموضوع. احنا عندنا في شريعتنا واحد ضرب واحد بالقلم، اما ان القاضي بيعذره على ذلك فيضربه او يهزقه او يدفعه حاجه، او المهم يعني انه ايه. طبعا الخلاف في التعزير بالمال مشتد زي ما انتم عارفين، في خلاف من اهل العلم. لكن اللي عايز اقوله ان دي تعزيرات بتحصل على كده اذا حصل ده، الا ان الثاني مثلا لو قال له خلاص. طبعا بعض اهل العلم زي ما بقوله بينتصر لابن القيم بقوه انه لا يردوا له الضرب عشان يشتفي منه. اللي بيحصل في الفيزا ايه هو؟ انه بيضرب الضرب يقول له ثبت الكره في الارض، يضرب الضرب يقول له اطلع بره، يضرب الضرب يقول له، هو ده التعزير، هو ده القصاص. فبدل القصاص. عشان كده اتكلمنا على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اللقاء الفائت في مساله التبديل، وقفنا عند قضيه التبديل، ان يعني ده بيحصل في الفيزا تبديل. طيب هنا نقول اذا كان القصاص موجودا في مثل هذه الامور، طب بالنسبه للاعب، بالنسبه للاعب ايه وضعه؟ خلي بالكم يا اخوه، وانا ذكرت لك قبل كده الكلام ابن رجب رحمه الله ان ما كان الاصل فيه الحرمه، وكلام الكلام الشاطبي رحمه الله ان الاصل ما كان الاصل فيه الحرمه او الحظر، ترجع للحظر على طول مع اول مشكله. خلي بالك اللي بيتعالج، والكلام ده احنا هنحتاجه واحنا جايين دلوقتي ان شاء الله، اللي بيتعالج ده اللي هو الامر المباح، الامر المستحب وطرق عليه امر ولا حاجه، ها الامر الواجب الذي طرأ عليه امر يفسده نتعامل معاه. انما الذي فيه الاصل انه محظور، لما بيحصل فيه مشكله بنرجع تاني. عشان كده قلنا ضرب ابن رجب على طول رحمه الله بالنكاح وباللحوم، فقال والاصل في الحيوانات كالاصل في الخلن، ما كان الاصل فيه الحظر كحرمه كالحيوانات، الاصل فيها الحرمه، فلا بد ان يرجع الى اليقين ويتبين، يرجع يقف على طول لحد ما يجي على اليقين. ليه؟ لان ده امر محظور اصلا ممنوع. واحنا قلنا ان كلام العلماء اللي قالوا الاصل في اللعب الاباحه واللي قالوا الاصل في اللعب الحرمه يرجع قولهم الى امر واحد، ده علقه بصفه اذا وقعت هذه الصفه حذر، مع انه قال الاصل الاباحه، وده علقه وده قال الاصل من بنوشه كده بالاباحه الحظر ابتداء كده. قلنا ان الاثنين راجعين الى المعنى واحد، لكن واحد لما قال الاصل الاباحه ذكره بصفه، وذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله. وعايزك برضو ما تنساش ده عشان المسألة تؤصل يبقى فيها اصول. يبقى اذا الكلام ده احنا عندنا دلوقتي في تبديل للحكم. طيب هنعمل ايه؟ ما كان اللعب بقى اللعب نفسه اللي بيحصل فيه القصاص ما يستوجب القصاص ايه حكمه بقى؟ اختلف العلماء في ذلك، فيقول لك اذا ضربه فقطع اصبعه مثلا او نحو هذا على سبيل اللعب، يعني واحد بيهزر معاك خبطك خبطه لقى نفسه عورك، يقوم يعمل اختلف العلماء، بعضهم قال يعذر وبعضهم قال ليه بقى؟ لان الاصل واحنا بنهزر مع بعض ان احنا متعافيين، ولذلك تلاقي مثلا احنا بنتكلم ان في قصاص في الضربه مش كده؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء له سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه، ابو المنذر رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا المنذر ما هي اعظم ايه في كتاب الله عز وجل؟ قال ايه الكرسي يا رسول الله، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا ابا المنذر، يعني عندك علم عظيم قوي مش كده؟ طب ضربه في مع ان نفس الضربه دي ضربها لسواد بن غزية رضي الله عنه، فقال رسول الله القصص فإنك قد ضربتني ضربة أوجعتني. عارفين القصة دي لما بيسوي الصفر يوم بدر، ذكر ابن كثير وغيره وأهل السير أدرى بما يقولون يعني طبعا، وهو بيسوي الصفر عليه الصلاة والسلام كان معاه سهم كده بيسوي عليهم إن هم إيه، وأنت عارف العرب ما كانش يعرفوا القتال، الصف ده ربنا اللي علمه لهم، وده سمعت إن شاء الله لما نأتي في باب الجهاد. المهم يعني إن هو بيسويه، سيدنا سواد طلع بره شوية كده فضربه النبي في بطنه وقال استوي يا سواد، وقف في الصف مستوي، بعد ما وضع في الحرب أوزارها قال له بعد ما سوى الصف وهو راجع كده قال يا رسول الله إنك قد ضربتني ضربة أوجعتني، فقال اقتدي يا سواد، خلاص خد حق، طلب القصاص قال له خد حق، فقال كان بطني عاريا يا رسول الله، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فأقبل سواد يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ويحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك يا سواد؟ فقال حضر من الأمر ما صار، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدا. إحنا خلاص جايين على حرب، والحرب شكلها كده هموت، لأن هم إيه كانوا ضعفنا في بدر انت عارف، فانا شكل حمود شايف انا بس شايف اللي عايز اقول لك انه طلب القصاص ليه، لان احنا ماشيين دلوقتي ما بنهزرش بنسوي الصف، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الضربه دي فقال له اقتدي يا سواد. طبعا سيدنا برضه سيد بن حضير حصل معاه كده. اللي عايز اقوله لك ان اشمعنى اللعب بقى، لان الظاهر ان انا وانت مع بعض ايه متعافين، لان احنا بنهزر حتى لو مثلا واحد يجي يزعل يقول له يا اخي كنت بهزر معاك مش كده؟ فده دليل كفايه على انه ما يزعلش، يكفي ان هو ما يزعلش، او حتى لو انكر عليا بزياده وحد جه تدخل حاجه اقول له والله كنت بهزر، وهو يعلم ان احنا بنهزر يعني مش بنتكلم جد. عشان كده طبعا بين قوسين عايز اقول لك بعض اهل العلم ايه منع من الهزار ده خالص، قال بلاش اللاعب وان كان الصحيح انه يبقى موجود بس يكون بحسب ما تزودش قوي. اللي عايز اقوله بقى ان العلماء اختلفوا والله اعلم عشان الوجهه دي، ان في مسامحه اصلا في الاصل واحنا بنهزر مع بعض ويعني بيحصل لعب. طب على اساس بقى طب ضربه دلوقتي وعمل معاه جنايه وبعدين قلنا له لا مفيش قصاص هننزل معاك لايه؟ للديه مثلا. لو قطع عضو عمل حاجه هننزل معاك لحكومه، لو ضرب ضربه ما فيهاش ديه الى غير ذلك يعني. طيب نزلنا دلوقتي من الـ من الـ من الـ من الحكم ده، اذا عاد عملها ثاني خلي بالك من دي بقى، اذا عملها ثاني بقى نعمل ايه؟ نقول له انت كده عامد حضرتك متعمد. اسمع بقى مني خلي بالك من الكلمه دي، يبقى لما يكون على وجه اللعب هيحصل فيه فعلا الاختلاف من اهل العلم في موضوع القصاص، بس هنقول له ما تلعبش تاني. وده بقى اللي هقول لك عليه فتاوى اهل العلم اللي قالوا ايه في المساله دي، بس بعد ما نناقش القول المطروح، لكن عايز اقول لك بس خليها في ذهنك كده دي لحد ما نرجع لها تاني. يبقى هم اختلفوا في الموضوع ممكن يحصل قصاص ولا لا، ممكن ننزل منه للتعزير، ممكن القاضي يعذر، وممكن ما يحصلش قضاء خالص يعني القاضي ما يعملش خالص احنا مثلا تعافينا، لكن نحتاج ان احنا نقول له بقي عليك شيء او نحو هذا. المهم يعني انهم اختلفوا ناخد قصاص ولا ما ناخدش في موضوع اللعب عشان المسألة اللي قلتها لك دي، هذا ما افهمه والله اعلم. يعني الحتة دي انا لا انقلها عن حد، انا اعلم الخلاف ان في خلاف بينهم. قال ابن جزي رحمه الله المالكي في القوانين الفقهية قال واختلفوا، واما ما اذا قطع منه عضو او كذا على سبيل اللعب فاختلفوا في القصاص. فانا بقول عشان خاطر ان في مسامحه اصلا في الموضوع، عشان كده يعني يبقى مفيش قصاص، بقت ايه شبهه ضد القصاص. يعني اللي عايز اقوله لك بقى، نرجع بس لموضوعنا، ان الحاله اللي احنا فيها يا اخوه هي حاله ايه؟ الحاله اللي احنا فيها حاله تبديل. قال الامام الطبري رحمه الله في قول الله عز وجل: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقران غير هذا او بدل. قال الامام الطبري رحمه الله: سالوه فيما يذكر، يقول والتبديل الذي سالوه فيما يذكر ان يحول ايه الوعد، ان يحول ايه الوعيد ايه وعد، وايه الوعد وعيدا، والحرام حلالا والحلال حراما. فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخبرهم ان ذلك ليس اليه، وان ذلك الى من لا يرد حكمه ولا يتعقب قضاؤه، وانما هو رسول مبلغ ومامور متبع صلى الله عليه واله وسلم. يبقى التبديل هنا اللي قصده عايز يعمل ايه؟ يقلب الحرمه حل. خلي بالك في تبديل كده، وفي تبديل تاني هقول لك على شكله عشان تعرف ان الالعاب دي والحاجات دي فيها مصايب، مصايب مش مش مش حاجه بسيطه، وتعرف هم ماسكين فيها ليه وعاملين لنا دورات اولمبيه ليه، عشان تاخد بالك. يبقى ال ال خليك خدت بالك معايا ولا مش خدت بالك معايا؟ هو ال ال طيب خدت بالك يا اخوان؟ يبقى هنا قالوا ايه؟ عايزين يبدلوا ده شكل تبديل، نوع تبديل اهو، ده نوع تبديل، يخلي الحلال حرام والحرام حلال. في نوع بقى اللي هو نوع التغيير او الزياده او النقصان. فاكرين لما قلنا كلام ابن تيميه امبارح انه قال ان التبديل ده العيدين النيروز والمهرجان، لما ربنا سبحانه قال قد ابدلكم الله خيرا منها، يبقى ايه؟ يبقى ايه التبديل هنا بقى؟ ما بقاش فيه تاني المبدل منه، خلاص بقى فيه البدل بس، ما يجتمعش هو المبدل منه. فاكرين كلام ابن تيميه قلناه امبارح؟ طيب تعال نشوف هنا بيقول ايه الامام الشاطبي رحمه الله، كلام جميل خالص في الموافقات. بيقول الثاني: ان كل بدعه وان قلت بتشريع زائد او ناقص او تغيير للاصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع، فيكون قادحا في المشروع. ولو فعل احد مثل هذا في تفسير الشريعه عامدا لكفر. اذ الزياده، خلي بالك من الحته دي، اذ الزياده والنقصان فيها والتغيير قل او كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر. فمن فعل مثل ذلك بتاويل فاسد او براي غالط والحقه بالمشروع، اذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر، لان الجميع جنايه لا تحتملها الشريعه بقليل ولا بكثير. شوفوا بقى الخطوره بتاعت الموضوع، انه ما ينفعش تيجي ناحيه احكام ربنا، ما ينفعش تيجي هنا، تيجي بقى بلعب، تيجي بهزار، تيجي ما ينفعش. يبقى خدت بالك من المسألة دي، ان في هنا انواع، في حاجة تانية اسمها التغيير. يبقى في تبديل بمعنى التغيير، وفي تبديل بمعنى التغيير يعني اللي هو الانتقال لشريعة تانية، يعمل حاجة تانية خالص، وفي تغيير بمعنى القلب، انه يخلي الحلال حرام والحرام حلال، اللي هي المعاندة، اللي هي اللي بيعاند، اللي بيقول فيها ابن تيمية رحمه الله، بيقول في انواع الاستحلال، قال: ومنها ما يكون، قال: وتارة يكون معلوما لصاحبه ان الله حرمه لكنه يعاند في ذلك، ف فهذا أشد كفرا ممن سبق. شفت الكلام ده؟ فهذا أشد كفرا ممن سبقه. يبقى إذن يا إخوة في عندنا الزيادة والنقصان والتغيير من معاني التبديل، وإن ده في الحقيقة تشريع دين تاني. إذا حصل تغيير يبقى تشريع دين، وإذا حصل تبديل يبقى تشريع دين برضه، يبقى شرع هو حاجة جديدة. قال ابن تيمية رحمه الله: فالحرام ما حرمه الله، فلا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، فمن سوغ شريعة غير شريعته فهو مشرك كافر. إذن فالمسألة كفر مخرج من الملة. فما العمل؟ طب نعمل إيه بقى؟ دي مسألة ما فيش ملا يختلف فيها اثنان. مسألة بقول لك فيه هنا عندي بقول لك فيه هنا الراجل ضرب الراجل، بنقول له فيه قصاص أو ما فيش، بس ممكن يبقى فيه تعزير. قال له إيه هنعمل إيه؟ قال له حفاول. طب وكلام ربنا؟ قال لا، الفاول ده بتاع الفيفا. فاحتكم إلى شرع غير الله ونفذ حكما غير حكم الله، يبقى غير الحكم وراح لشرع تاني. خلي بالك من المسألة. عشان كده لو تفتكروا يا إخوة احنا في العروة الوثقة قلنا زمان في أول الحلقات، قلنا لماذا نكفر. أنا عايزك برضو تراجع الحلقة دي، قلنا بكفر دي لأن التكفير داخل معاك في مسائل عقدية وفقهية. فكين لما قلنا ان اولها ان الله عز وجل يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، انت بتقول يستويان. انما اللي عمل كفر ما كفروش، يبقى ايه؟ يبقى مسلم زي ما هو، يبقى بيستوي. اللي عمل كفر زي ما عملش كفر بقى حاجه واحده، يبقى تضاد على امر الله عز وجل. خلي بالك من المساله دي. فيدخل معانا في مسائل فقهيه زي ما دخل في عقود النكاح، ودخل في عقود البيع والشراء، ودخل في عقود، مش كده؟ يدخل كمان معاك الرده دي، نسال الله عز وجل العافيه، تدخل في هذه الامور. طب نعمل ايه؟ المشهور بقى اللي اشتهر بين الاخوه، خلي بالك من المساله، اللي اشتهر بين الاخوه قالوا ايه؟ خلاص يا اخوه ممكن تلعبوا ونتصالح ونتعافى. يعني ايه؟ واحد خلى واحد معدي راح ضربه برجليه شقلبه على الارض، قال خلاص نتصالح، نتفق قبل ما نلعب ان يا فلان انا لو ضربتك تبقى انت مسامحني، وانت لو ضربتني يبقى انا مسامحك، مفيش قصاص ولا حاجه، ونلعب على زي كده، نكمل على زي كده. طب انا قلت لك الاول ان ممكن تكون العله ان هو ليه اختلف العلماء في مساله القصاص، مع ان هو ضربه فعلا ضربه تستوجب القصاص او قطع منه حته عضو ولا حاجه تستوجب القصاص. قال لك ليه العلماء اختلفوا؟ قلت لك الذي افهمه، انا برضو بكرر، مش انا ما بنقولوش عن حد، انا بقول قلت لانه ممكن يكون عشان لعب، في اصله في التسامح، احنا بنلعب بنهزر مع بعض يعني. فلذلك سبقت النادي. قول لي طب ما هو خوف، هنعمل احنا كده دلوقتي ما فيهاش حاجه، هقول لك لا لا لا، اصل لما قالوا كده قال لك ما ترجعش تاني، لانك لو هزرت تاني وعملت العمله دي تبقى عامل ايه بقى؟ تبقى عامل، انا بتعلل باللعب، بقول له احنا بنهزر مع بعض يعني، احنا كنا بنلعب، فانت حصل لك ده. انما لو انا عملتها تاني يبقى هيحصل ايه؟ عشان كده هتلاقي العلماء هنا يقول لك فاذا كانت فيها مضره كثيره حرمت. وتلاقي الكلام اللي هنقوله لك بعد كده وقلته لك قبل كده، انه قال ان الامام محمد بن الحسين رضي الله عنهما قال ايه؟ قال ان هذا لابد للسلطان يمنعه. تمام، بس لما نجي له بقى هقول لك دي. بس خلينا عالج الحته اللي مشهوره دلوقتي بينا واللي موجوده، ان احنا ايه؟ ما خلينا نتصالح وخلاص وانتهينا. هنبدا احنا تصالحنا في القصاص، بقي التعزيز، لان الراجل تجاوز بالتعزيز، فصاحب القصاص راح ايه؟ راح قال لك خلاص انا عفوت، بقي التعزير. ممكن برضه يقول لك عفوت عن التعزير، يبقى المساله كده ماشيه. اقول لك لا مش ماشيه. ليه؟ لان انا لما اتفق انا وانت على ان احنا ما ناخدش القصاص يبقى خرمنا القصاص، عطلناه يعني، دي رقم واحد. نمره اثنين انه لا يجوز لاحد ان يتفق مع الاخر انه يضربه، يعوره ولا يقتله ولا يعمل ولا كده. نمر الثلاثة أن هذا سيكون تشريع. لو جينا بقى في التعزيرات تقول التعزير، هقول لك ده هيبقى تشريع. ليه هيبقى تشريع؟ لأنك هتحط لي في التعزيرات تشريع ثابت، دي نمرة واحد بقى هو عوض عن التعزيرات المعروفة. نمرة اثنين، نمرة الثلاثة بقى تشبه. نمرة أربعة أنك خليته زي الحدود. إيه بقى اللي أنت قلته لنا ورا بعضه ده؟ عايزين تفصيلة بقى، فإن شاء الله عز وجل نفصل في هذه المسألة في اللقاء الآتي.